سماحة، سيقول السائل: أريد أن أشتري سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وقيل لي أن هذا محرم، فما هو الحق في ذلك؟ هذا العمل مشتبه، نوصيك بتركه، حتى الآن ما انتظر مما فاتوا فيه، وهو مشتبه، نوصيك بتركه، استعمل عقودا أخرى ليس فيها شبهة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.